بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فهذا كما تعلمون هو الدرس الأخير قبل إجازة نصف العام والامتحانات، وتنبيها أننا سنبدأ إن شاء الله نستأنف الدروس بإذن الله في الأسبوع الثاني من الدراسة وليس من صفر، الأسبوع الثاني من الدراسة أي في 17 صفر بإذن الله، لأن المدة طويلة، فلذلك نرجع دائما إلى الأصل هو الأسبوع الثاني إلا الاستثناءات لما تكون المدة قصيرة كما تعلمون. واليوم نحاول بقدر الإمكان بإذن الله أن نكمل ما يتعلق في موضوع الضمان والكفالة، وأرجو أن أوفق في ذلك بإذن الله، ثم أعرج على موضوعات وعدتكم بها في الأسبوع الماضي، وبعد أيضا الأذان نواصل مع قصة صالح عليه السلام، وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء، لأنه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به، فكان من ضمان من هو عليه، كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه. وأما قضاء علي وأبي قتادة رضي الله عنهما عن الميت فكان تبرعا لقصد براءة ذمته ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مع علمهما أنه لم يترك وفاء، والكلام في من نوى الرجوع لا من تبرع. هذه الآن مسألة بعد أن انتهى من الضمان بدأ يذكر ما يتعلق بها فيما يتعلق بقضاء الضامن للمال المضمون، وأيضا سيأتي أيضا متى تبرع ذمة الضامن. الآن المؤلف يقول: إذا قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع، ثم واصل. لو تأملنا في العبارة لوجدنا أنها تدل على أنه إن نوى الرجوع رجع، ثم قال المؤلف: وإن نوى التبرع فلا يرجع، كما ذكر حديث علي وحديث أبي قتادة وهما صحيحان. حديث علي رضي الله تعالى عنه أخرجه الدارقطني وهو صحيح، وحديث أبي قتادة أخرجه الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم رحم الله جميعا، فكلها أحاديث صحيحة. والمشهور كما هو معروف حديث أبي قتادة، وقد مر معنا في الدرس الماضي، ولكن أيضا كذلك حديث علي الذي رواه الإمام الدارقطني، فأيضا هو حديث صحيح أنهما تبرع عن ميت حتى يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي من عليه دين حتى تبرع ذمته. ثم بعد ذلك لما فتح الله عليه الفتوح صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يقضي عليه من بيت مال المسلمين ويصلي عليهم كما في الحديث كما هو معروف. أما قبل ذلك لما كانت موارد قليلة جدا وشحيحة فما كان يصلي على صاحب الدين. وذكر بعض العلماء تعليل أن من تعليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو له ودعوته مستجابة، وهذا معلق بدينه، فيكون الأمر هو حق آدمي. نعم، فقالوا لعل هذا من الأسباب، وقيل لعل من الأسباب من باب تعظيم شأن الدين، النبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يصلي على من عليه دين من باب تعظيم شأن الدين، لأن الناس يتساهلون في الديون، وهذا حتى إلى الآن يتساهلون في الديون، وخاصة حقوق الآدميين وهي على المشاحة فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي عليهم حتى يأتي من يتحمل، كما حدث عن علي وأبي قتادة رضي الله عنهما حيث تحمل ذلك. وأيضا لما فتح الله عليه الفتوح فأصبح هو الذي يقضي عن من عليه دين من المسلمين إذا توفي، وحتى قبل الوفاة إذا أعتر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذن عندنا ذكر المؤلف حالتين، حالة أنه نوى الرجوع وحالة نوى التبرع. قال إن نوى الرجوع رجع، وإن نوى التبرع لا يرجع، لأن هبة هذا معروف، والعائد في هبته كالكلب يطير ثم يعود على قيئه، كما ورد في الحديث الصحيح. يعني لو أن إنسان أراد وجد إنسان وضمنه ثم بعد ذلك سدد عنه تبرعا، ما له حق يرجع، ما يقول لا والله أنا أريد أرجع، ما يغير النية، لأن هذه هبة، والهبة لا يجوز الرجوع فيها كما في الحديث الصحيح. بقيت حالة لم يذكرها المؤلف. طيب، هو سدد عنه لكنه لم ينوي الرجوع ولا عدم الرجوع، يعني هو الآن مشغول في أن هذا الرجل الذي ضمن الآن أخذ للسجن مثلا، وبسرعة ذهب وسدد عنه وأعطى صاحب الدين شيك أو مال وقال أخرجه، ما فكر هل هي دين، يعني هل هو يريد أن نرجع عليه أو تبرع، ما له شيء، فهل يحق له أن يرجع أو لا؟ المذهب يقولون ما يرجع، لأنه نص على حالة واحدة فقط، وهو أنه إذا نوى الرجوع. المذهب هنا أنه قال لا يرجع، ما دام لم ينوي الرجوع فلا يرجع، فيلحقونها بالهبة. والقول الآخر أنه لا، ما دام لم ينوي أن تكون تبرعا فله حق الرجوع، فيلحقونها بمن نوى الرجوع عليه. أين القول الراجح؟ القول الراجح أنه لا حق الرجوع، لأن هذا أصل ولا نخرجه عن الأصل إلا بدليل، فلا يخرج عن وجوب الوفاء إلا إذا نوى التبرع. ما دام لم ينوي التبرع فالصحيح أنه باقي على الأصل، سواء نوى الرجوع كما نص المؤلف أو لم ينوي الرجوع. يعني قال أنا الآن ما انتبه، بلغني أن قريب أو فلان أو من كفلت أو من ضمنت مسجون، الآن هم أخرج من السجن، ما كان عندي تفكير أني أمني أو ما أمني. ثم لما تأمل ووجد حالة راح وقال سدد لي، قال لا، هل أنت نويت أو ما نويت؟ ما يحتاج يقول نويت أو ما نويت، أنا سددت عنك حق هو لازم في ذمتك، وخاصة أن الضامن والكافل أصلا متبرع، متبرع أقصد في كفالته وفي ضمانه، أن نلزمه بعد أيضا ونضع عليه هم آخر وهو أن يكون أيضا متبرعا في ماله، صعب. إلا هو لو قال لا أبدا أنا ناوي أكفلك وأدفع عنك، هذا جزاه الله خير محسن وقد أحسن في ذلك. إذن القول الراجح خلاف ما مشى عليه في المذهب، القول الراجح أنه لا، أنه يرجع. أما استدلالا بحديث أبي قتادة وعلي رضي الله تعالى عنهما فلا يستقيم، لأن هؤلاء نوايا التبرع، لأن هؤلاء نوايا التبرع، والله أعلم. نعم. وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا فيرجع إن نوى الرجوع، وإلا فلا، إلا الزكاة والكفارة ونحوهما مما يفتقر إلى نية، لأنها لا تجزئ بغير نية ممن هي عليه. هذه مسألة، الآن دخل المؤلف مسألة في مسألة، لكن نأخذ المسألة الأولى. قال الآن كل من أدى عن غيره حق واجب فهو يرجع عليه إذا نوى الرجوع، يعني نفس لا زال على القاعدة، أما إذا لم ينوي الرجوع أو تبرع فلا يرجع. فنقول يعني افرض مثال، إنسان جاء وجد إنسان يطرق الباب على شخص، قال ماذا تريد منه؟ على جاره مثلا، قال والله يا أخي الكريم أنا أريد منه مبلغ من المال، ولا شيء ضمان ولا كفالة ولا شيء، قال تفضل كم مبلغ؟ 1000 ريال، قل 1000 ريال. فالمؤلف يقول إن كان لما دفع 1000 ريال نوى الرجوع يرجع، إذا نوى التبرع لا يرجع. سكت عن الحالة الثانية بناء على أنه لا يرجع كالأولى، لأنه قال وكذا. الصحيح نقول حتى نحن نقول وكذا أيضا، أنه إنه الرجوع يرجع أو لم ينوي إلا إذا نوى تبرعا. ثم قال إلا الزكاة والكفارة، قالوا لأن الزكاة تفتقر إلى نية، هذا خلاف بين العلماء، هذا خلاف بين العلماء. والمؤلف يقول لا، ما يؤدي أصلا إنسان عن غير زكاة ولا يؤدي عن كفارة لأنها تفتقر إلى نية، وهذا هو المذهب والذي مشى عليه المؤلف. يعني إنسان عليه زكاة وجاء إنسان يسدد عنه يعرف أن فلان عليه زكاة وقال أنا جاءت فرصة مثلا تبرع للمجاهدين، قال والله فرصة سأدفع عن زميلي أعرف أن عنده زكاة تفضل هذا عني 1000 ريال وهذا عن زميلي 1000 أكثر، رجع إلى زميلي إلى أخي وقال ترى دفعت عنك، هل يجوز أو لا؟ المثل يقول ما يجوز لأنه ما استأذنه وتسرب فضولي وتفتقر إلى نية. أو كفارة، القول الآخر أنه يجوز، القول الآخر أنه يجوز. أين الراجح؟ الراجح أنه يجوز، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم على المال كما تعلم مال الزكاة وتصرف فيها بدون رجوع للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الشيطان منها كما تعلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه رجع بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنه بشرط أن يقره بعد ذلك، أما إذا لم يقره هذا التصرف الفضولي كالبيع الفضولي، فإذا لم يقره ما له حق. قال لا أنا زكاتي مثل أخرجت زكاتي أو كنت ناوي زكاتي أعطيها فلان، يعني لم يقره، فهذا حالة ما يرجع عليه، ما يقول لا ليس كالدين، الدين معين أنه لفلان، الدين حق ثابت سواء أنت اللي دفعته أو أنا اللي دفعته هو حق ثابت. أما الزكاة قد يكون نعم عندي زكاة 1000 ريال لكن نويت أخرجها لجهة معينة لجمعية معينة لفقير قريب، فما تأتيني وتقول أنا أعرف أن عندك هذا المبلغ وأخرجته، خاصة مثلا قد يكونوا شركاء وما فوض أحدهما في الزكاة، شركاء في مال وطلعت الزكاة 10,000 ريال وعادتهم أن إذا خرجت الزكاة كل يستلم زكاته يعني ماله ويخرج زكاته، فما يأتي أحد الشريكين يقول تعرف علينا زكاة 10,000 أخرجتها، فتقول لا يا أخي الكريم أنا كنت أنتظر أن يأتي المال وأخذ زكاة 5,000 عندي أقارب عندي جهة معينة، تعرفون اختلف الناس في إخراج الزكاة لمن وتكون التزامات عليهم، فإذا لم يفوضش فأصبح تبرع لذات وهو مأجور إن شاء الله، ما نقول ضاع أجره لا هو مأجور لأن نيته طيبة وخرج في باب الزكاة أو كفارة. أما إذا أذن له فالصحيح أنه يجوز وتمضي ويقول جزاك الله خير كم دفعت عني؟ قال دفعت عنك 1000 ريال 10,000 ريال زكاة، قال تفضل هذا 10,000 ريال من زكاتي، يجوز في هذه الحالة يعني خلاف ما مشى عليه المؤلف أنه المذهب. فإذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة وهي واضحة ولا أطيل فيها لأن حريص اليوم على أن ننهي كتاب الضمان وعندنا موضوعات كثيرة أحب أن نقف معها. تفضل يا شيخ. وإن برئ المديون بوفاء أو إبراء أو حوالة برئ ضامنه لأنه تبع له والضمان وثيقة، فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن ولا عكس، أي لا يبرأ مدين ببراءة ضامن لعدم تبعيته له. الآن بدأ المؤلف في باب جديد متى يبرأ الضامن. أنت الآن إذا ضمنت شخص متى تبرأ ذمتك؟ لأن ذمتك أصبحت مشغولة أصبحت معلقة، ولذلك قلنا ننتبه الضمان وكذلك ما سيأتي لا تقدم عليها إلا بعد أن تدرس وضعك وظروفك وأحوالك. فإذا السؤال متى تبرأ ذمتي أنا ضامن، المؤلف بدأ يعدها وأنا إن شاء الله سأمشي على ما مشى عليه المؤلف وندخل في باب الحوالة وننتهي. إن بقي معنا وقت سأعد عليكم إن شاء الله أختصرها في عدة مسائل مدمجة إن شاء الله، إذا ما بقي فاعذرونا وأحيلكم إحالة على الكتاب الموجودة فيه في إذن الله ترجعون إليها. الآن يقولوا إن برئ المديون يعني بوفاء أو إبراء أو حوالة، يعني الآن أنا ضمنت زيد فما بلغني أن زيد سدد الذي عليه، خلاص الآن انتهى الضمان الذي عليه برئت ذمتي ولم أعد ضامنا. أو إبراء، كيف إبراء؟ أنا ضمنت زيد وهو يريد منه شخص 10,000 ريال، جاء هذا الشخص قال يا أخي الكريم ترى سامحتك ما أريد منك شيء، يعني أبرأه أسقط حقه. فكذلك أو حوالة، كيف حوالة؟ أنا الآن أريد من زيد 10,000 ريال أو عفوا شخص يريد من زيد 10,000 ريال وأنا ضامنه، فزيد اتفق مع ضامن مع صاحب الحق أنه يحيله على عمرو، لاحظ أنه يحيله على عمرو، وضح المسألة لنا دقيقة. أنا ضامن زيد يعني علي 10,000 ريال قلت أنا أضمنه حتى يسدد، التقى زيد مع صاحب الدين لنقول محمد وقال أعطني حقي، قال ما عندي شيء لكن أحيلك على عمرو، نعم وتأخذ منه، قال قبلت. طيب هل أبقى أنا ضامن لعلي؟ لا، ما أنا كنت ضامن لزيد لشخص زيد، لأن غالبا الضمان مقصود به الشخص، قد يكون قريب قد يكون صديق قد يكون زميل، أما الآن ما دام المال أحيل على شخص آخر وقبلت يا صاحب الحق خلاص انتهت، لأن برئت ذمة من؟ الذي عليه الدين، ما دامت برئت ذمته فهو الاصل، تبرأ ذمة الفرع. نحن اذا ننطلق من قاعدة، متى ما برئت ذمة الاصل برئت ذمة الفرع. فقد برئت ذمة الاصل اما انه سدد او اعطاه صاحب الحق او احاله. الان اصبح صاحب الدين الاصلي اللي عليه الدين الاصلي برئت ذمته، وهو الاصل تبرأ ذمتي على فرع، لانني انا ضامن في هذه الحالة داخل على الموضوع، فتبرأ ذمتي تلقائيا. هذا ما اراده المؤلف، يقول لانه تبع له. وسيأتي قال ولا عكس. كيف ولا عكس؟ يعني لو برئ ذمة الضامن هل تبرأ ذمة المضمون عنه؟ لا. ويوضح بمثال، كما قلت لكم انا ضامن زيد ب10,000 ريال، الان في ذمتان، هناك ذمتان مشغولتان، ذمتي وذمة زيد، من حق صاحب الدين ان يطالب احدنا كما مر معنا. جاء صاحب الدين وقال يا اخي الكريم انت الان اشوفك مهموم مشغول. قلت له والله مهموم مشغول يا اخي، انا الان ضامن فلان وما ادري متى يسدد ومتى تبرأ ذمتي، اخشى ياتي الموت. قال يا اخي بريحك، اسقطت الضمان عنك. طيب هل يسقط الدين على زيد؟ قال لا، انا ذمتي بريئة، سقط الضمان لكنك بقي الدين عليه. ففرق اذا، لانني انا فرع وذاك اصل، فعندما يسقط الاصل الفرع لا يسقط الاصل. فعند قال ولا عكس كما قال المؤلف هنا، اي لا يبرأ مدين ببراءة ضامن لعدم تبعية له. نعم، فقد يسقط الحق على الضامن ولا يسقط الحق عن المضمون عليه، لان ذاك دينه اصلي. وكان قد تكون هناك اعتبارات كثيرة جعلت الرجل يسقط الضمان عني، ويقول انا والله عندما قلت لك اضمن فلان وضمنته كنت لا اعرفه، الان عرفته مثلا، او وجدتك مهموم اكثر من اللازم ما يستاهل الموضوع، انت بريء. يبقى ولا عكس، هذا ما اراده المؤلف. نعم. ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين، كان لربه طلب كل واحد بالدين كله لثبوته في ذمة المدين أصالة وفي ذمة الضامنين تبعا، كل واحد منهما ضامن الدين منفردا، ويبرون بأداء أحدهم وبإبراء المضمون عنه. قال مهنا سألت أحمد عن رجل له على رجل 1,000 درهم فأقام بها كفيلين، كل واحد منهما كفيل ضامن، فأيهما شاء أخذه بحقه، فأحال رب المال رجلا عليه بحقه، قال يبرأ الكفيلان. هذه المسألة الآن يذكر المؤلف، جاء شخص يريد، قال من يكفل فلان؟ قال واحد أنا أكفل ضامن، ما ارتاح، قال أريد واحد آخر، قال الثاني أنا ضامن، لأن ضامنه كم؟ 2. في هذه الحالة من حق صاحب الحق يرجع إلى صاحب الذي عليه الدين، أو يرجع لأي واحد من الاثنين. طيب متى تبرأ الذمة؟ قال تبرأ الذمة إذا واحد من الضامنين أدى الحق، خلاص انتهى الأمر فيبرأ الاثنان. لكن لو أن صاحب الدين أسقط ضمان واحد ما سقط ضمان الثاني، يعني قد يكون قال أنا أريد 2 يضمنه 2، فقال محمد أنا أضمنه، قال زيد وأنا أضمنه أيضا، بعد فترة قال أنت يا محمد أعطيتك، هل يكون قد أعطي الآخر؟ لا، اعطاء لشخص دون الآخر. أما لو سدد أحدهما المبلغ كاملا فخلاص انتهى الأمر، وهذا طبيعي جدا. كما أننا في السابق قلنا لو أصلا سدد صاحب الدين انتهى الأمر، فكذلك هنا المسألة واضحة، وذكر هذا الأثر عن أحمد رحمه الله. نعم. وإن قال ضمنا لك الدين فبينهما بالحصر، أي نصفين، لأن مقتضى الشركة التسوية. إيه نعم، هو الآن فرق بينهما، يعني لو قال نحن الاثنين ضامنين في وقت واحد على الاثنين، يعني في فرق لو ضمنه الاثنان كل واحد ضمن ضمانا مستقلا، او كلاهما قال نحن نضمن فلان، انا وفلان نضمن فلان. اذا قلت انا وفلان نضمن فلان ما يأتي يسدد انت ولا يأتي الثاني يسدد، نسدد جميعا بالنصف اذا كنا 3/3. اما لو قال واحد انا اضمن زيد فقط، قال اريد واحد اخر، قال الثاني انا اضمن زيد، جاء ثالث قال انا اضمن زيد، كل واحد اصبح ضامن، فكلهم ذمته مشغولة بكامل الدين حتى ينتهي. أما لو قلنا يتفق نحن الثلاثة، شو رأيكم يا أخوان الرجل على 100,000، أنا ما أقدر أتحمل 100,000 لو ما سدد، قال واحد أنا معك، قال الثاني أنا معك، أصبحنا 3، يعني بالأفلاك فرق بين المسألة هي دقيقة لكنها مهمة، فيصبح بالتسوية على عدد الضامنين يكون أداء الدين، هذا ما أراده المؤلف وهو واضح ولا أطول فيه. نعم. فصل. والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه من دين أو عارية ونحوهما. قال في الشرح: وجملة ذلك أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم، لقوله تعالى: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، ولحديث الزعيم غارم: تصح ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحكم، بلفظ أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو بدنه أو وجهه أو ضامن أو زعيم ونحوها، ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى أو لآدمي. قال في الشرح: وهو قول أكثر العلماء، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا: لا كفالة في حد، ولأن مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة فلا يدخله الاستيثاق ولا يمكن استيفاؤه من غير الجاني. الآن بدأ بالكفالة، انتهينا من الضمان. الضمان كما قلنا هو ضمان مالي. الآن الكفالة، صحيح أننا قلنا في الأول أن بعضهم يعبر بالضمان عن الكفالة والكفالة عن الضمان، هذا العرف، لكن عندما نقول ضمان وكفالة فواضح أن الضمان يتعلق بالمال، أما الكفالة فتتعلق بالبدن وقد يجتمعان كما تذكر. لما يقول فلان أنا أكفل فلان، هذا المقصود بها عندنا عرفا، وحتى المصطلح أن يكفله نسأله أنه كفل ببدن، يعني أحضر فلان، لأن أحيانا إنسان مثال على حق، الآن إنسان مديون أسجن، جاء واحد لصاحب الدين قال يا أخي أخرجه، قال أنا كونك سجنته الآن ما أستطيع أدي لك شيء، أعطي مهلة سنة أنا أكفله أحضره لك متى ما شئت يعني، فنقول ما في مانع يخرج، وكفالة بدن أي يحضره له. في أيضا يجتمع الضمان والكفالة، سميها عندنا كفالة غارم، كافل غارم، ويجتمع فيها الكفالة والضمان. أقول أنا أكفل فلان أحضره، وإن أيضا ما استطاع أن يبدي الحق وأدي عنه كالضمان، فاجتمع. فإذا أصبح عندنا ثلاث حالات: ضمان فقط بدون كفالة، وعندنا كفالة بدون ضمان، وعندنا كفالة وضمان، وكلها مشروعة. الكفالة قال العلماء فيها تعريفها باختصار: التزام الكفالة، التزام جائز التصرف، التزام جائز التصرف، إحضار من عليه حق لآدمي، إحضار من عليه حق لآدمي، غير حد قصاص، غير حد أو قصاص أو تعذير ببدن، غير حد أو قصاص وسوضح أو تعذير ببدن، يعني نقول مشروعة إلا إذا كانت في حد كحد السرقة، مع أن الحقيقة حد السرقة إذا وصل إلى الحاكم أصبح حقا لله ما يجوز العفاة منه، أو قصاص، يعني ما دامت قصاص، لو إنسان الآن مسجون عليه رقبة وقال إنسان أطلق أنا أضمن إحضاره إذا ما تنازلتم عنه، ما نعطيه إياه، لماذا؟ فأفرض هرب هذا الذي عقله، هل نقيم قصاص على الضامن أو الكافل؟ ما يمكن. أو تعذير ببدن، أحيانا يكون تعذير مثلا لك تعذير لحق آدمي، مثلا لو إنسان قذف شخص في تعذير، لو قذف شخص ومن حقه أن يسقط صاحب هذا لا حق الإسقاط، وفيه أما قد يكون حد عفوا، ليس أنا أقصد قد يكون حد، هذا القذف حد، لكن قد يكون ليس قذف، قد يكون سبه أو شتمه ليس قذفا، وهذا اللي أرشد الأول. يبقى حكم القاضي عليه مثلا بمئة جلدة أو خمسين جلدة أو أربعين جلدة، جاء واحد قال أنا أطلقوه حتى يعني يتهم الآن الرفع للمحكمة ولهيئة التمييز ويصدر الحكم ويميز بكفالته، نقول لا ما نقبل. ليه؟ طيب لو ذهب الرجل نقيم الحد عليك أو نقيم التعذير عليك؟ ما يمكن تأتي بالشخص الضامن، إنما الضمان غالب في حقوق المالية، الضمان والكفالة في الحقوق المالية، أما في الحقوق التي تتعلق بالبدن فلا، فلهذا لا نقبل لا في حد ولا في قصاص ولا في تعزير، كل حقوق آدمية، من حقوق الله من باب أولى أن لا يقبل فيها. نعم، هذه المسألة الأولى. دليل المشروعية، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لا تأتون النبي إلا أن يحاط بكم. هذا قالوا أنه كان طلب كفالة على حسب نوع الكفالة، وإن كان طلب موثقا في هذه الحالة، ما طلب شخصا معينا، هم أبناؤه في الحقيقة. فأما الحديث الذي معنا الزعيم غالب فقد مر معنا أنه حديث صحيح، أما لا كفالة في حد فهو ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وليس ليس الاستدلال به، استدل به بعض العلماء وكما المؤلف هنا، وهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. فإذا نقول أنه الكفالة مشروعة، سواء قلنا كفالة حضورية فقط، أنا مسؤوليتي أحضر فلان عندك في المحكمة متى ما أردته أو في بيتك، أو كفالة حضور وغارم وهي أوثق وتحدث أحيانا. نعم، فهي مشروعة ما لم تكن في هذه الحالات التي ذكرت، إذا كانت، وهي تكون في حق آدم إلا إذا كان بحد كما قلنا في القذف أو قصاص أو تعزير فلا، ما دام تتعلق بالبدن فلا، لأنه لا يمكن أن يتحمل الضامن أو الكافل أن يقام عليه الحد أو التعزير، لا يمكن. فما دام كذلك فلا نستفيد، بل ربما يكون سبيل لهروب الآخر ويقول هذا أنتم ما تقيمون على الحد. فأصلا ما نقبل الضمان ولا نقبل الكفالة في هذه الحالة. هذا ملخص ما أراد المؤلف رحمه الله في هذا الموضوع. نعم. ويعتبر رضا الكفيل لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه. إيه الآن المؤلف يقول طبعا ما يكون يلزم الإنسان بكفالة إلا برضاه. كيف؟ جالسون في مجلس مثلا وقالوا فلان نحتاج كفيل، قال واحد من الناس اقبل، طيب تقبل كفالتي؟ قال لا والله ما اقبل كفالتي مثلا. قال طيب تقبل كفالة فلان؟ غير موجود فلان، لكن على لغة نقول يمون عليه، يعني تكفل كفالة ابي مثلا، كفالة اخي، قال نعم اقبل، ونعم كفالة الشيخ فلان اقبل. قال سجل، ما له حق لاننا ما سألنا الضامن الكافر. فنقول لا تمشي، لا، ما يأتي يقول لا والله ترى فلان نام عليك وسجل عليك انك انت الكفيل او انت الضامن. قال انا ما فعلت، لان دائما الكفيل والضامن له اعتبارات، فما يأتي ويقول الله ابدا ضعوا كفالة على فلان. بعض الناس يجزم جزمة ويصدق الناس. نعم، فما له حق ان يفعل ذلك. قال بعضهم حتى لو كان ابنه، وان كان هذا فيها خلاف لانه انت ومالك لابيك. نعم، لكن نأخذ بحديثه ما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه ايضا. في فرق بين ان يكون الحق للاب فنقول انت ومالك لابيك، او تلزمني يلزمني والدي بحق للاخرين، تختلف المسألة. فالصحيح انه حتى لو والدي لو قال طيب ما تقبل كفالتي، تقبل كفالة ابني، سجل على ابني الكفالة، قال ابنه ما اكفل فلان، لانه قد يعلم عن فلان ما لا يعلم ابوه، قد يكون ابوه محسن الظن في من كفل، وابنه يعلم امور اخرى، فلا تلزمه حتى لو كان والده. والقول انه انت ومالك لابيك، هذا لو العبد اراد ان ياخذ مال. نعم، اما ان التزم من اخرين فناخذ حديثا ما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابيه مع ابنه، قال لا يجني عليك، هذه جنايه، لان التزام بحقوق الاخرين ويترتب عليه مسؤوليات ومشكلات. نعم، كلام المؤلف ولا تزر وزره اخرى، لا بد من رضا الكفيل، اما ان يتحمل عن اخرين او بالغياب غير صحيح. لكن لا مانع يسمي تصرف فضولي. كيف تصرف فضولي؟ يأتي شخص ويقول طيب تبي ضامن كثير؟ قال نعم. قال فلان، قال طيب واذا ما وافق فلان؟ قال اكون انا، وقبل به عين، فهذا لا حرج لانه ما ضاعت الكفالة في هذه الحالة. اذا ذهب الى قال والله شوف فلان صار على كذا واردت ان تكون انت تكفله لسبب معين معتبر، ان قال قبلت فخلص، ان قال ما قبلت فترجع الكفالة على الكافل الاصلي. هنا ما ضاع الحق، ويسمى تصرف فضولي. والتصرف الفضولي هو التصرف بدون إذن صاحب الحق، فإن أجازه مضى كالبيع والشراء، إلا مجز كما قلنا في الزكاة لا ينفذ. ففي هذه الحالة لا حرج، ونحن في النهاية أخذنا برضاه، كلنا في الأمر أنه أجل الأمر، والله أعلم. نعم. ويعتبر رضا الكفيل لا المكفول ولا المكفول له كالضمان، لحديث جابر رضي الله عنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل يصلي عليه فقال أعليه دين؟ قلنا ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة رضي الله عنه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والبخاري بمعناه. فلم يعتبر الرضا المضمون له ولا المضمون عنه، فكذا الكفالة. هذه مسألة، أولا الحديث صحيح، لكن المؤلف قال رواه أحمد البخاري. هذا الحديث في هذه الرواية رواه نعم أحمد، وهو حديث صحيح، أما رواية البخاري فلم يروي بهذا اللفظ، بل رواه عن جابر. نعم، عفوا، لم يروي البخاري عن جابر، بل أخرجه من حديث سلمة بن أكوع، وفيه ثلاثة دمامير، يعني اختلف الرواية عند البخاري. أولا ليس عن جابر، إنما عن سلمة بن أكوع رضي الله تعالى عنه. وثانيا بدل ديناران ثلاثة دمامير. نعم، ثلاثة دمامير. فالحديث صحيح على كل حال، والمؤلف أجمل، لأنه هنا قال بمعناه. المؤلف كان دقيق في عبارته، قال بمعناه، رواه البخاري بمعناه، يعني أن البخاري قد روى حديثا فيه ضمان لشخص يعني أو كفالة بدون إذن، فالمعنى صحيح، لكن أردت حتى لا يلتبس البعض ويتصور أن حديث جابر رواه البخاري، فلم يروه البخاري وإنما رواه، نعم، روى عن سلمة، نعم، لم يروي حديث جابر، إنما روى عن سلمة بن أكوع، وهي ثلاثة دنانير وليس الدينار كما في الحديث هذا، حديث جابر الذي رواه الإمام أحمد وغيره أيضا. إذن هنا يقول لا يعتبر رضا المكفول، يعني اللي عليه الحق، لاحظ العبارة، ولا المكفول له من له الحق. هل هذا على إطلاقه؟ كما قلت لكم في الضمان، أنا أرى أنه ليس كما ما شاء عليه المعلم، بل إننا نعتبر رضا المكفول. يعني الآن جاء شخص، المؤلف يقول نحن نشترط رضا الكفيل، يعني زيد يقول أنا أكفل هنا، أكفل محمد، ولا علينا وافق محمد ولا علي، يعني صاحب الحق أو من عليه الحق. أقول فيه نظر، لأن يا أخوة الكرام الكفالة والضمان معروف وفيه منة، فقد يقول إنسان أنا أكفل فلان كصاحب الحق أن عليه الحق، قال له والله اسمح لي، لا ما باكفل ولا أرضى به. ليش ما أرضى به؟ عامل كثير، أذكر لكم بعضها، كما قلت لكم لقصة الرجل الأسبوع الماضي، قد يكون والده يقول قد ينحرج والدي، يعني في إذا كفلني والدي ما ينام الليل، أنا ما أريد أزعج والدي، فبرا بوالده لا يرى أنه يكفل. طيب قد يكون أيضا أن يقول ما أريد هذا الرجل كله علي منه، لأن عندنا يكفلني، نعم، سيكون علي منه، أنا ما عندي استعداد هذا كله علي منه، لا ما أقبل. قد يكون أيضا الكثير مؤذي، كل يوم يأتي إليه لا تذهب افعل اترك حتى ما تحملني المسؤولية، لا ما عندي استعداد، صار هم آخر. فالصحيح أننا لابد أن نعتبر رضا حتى المكفول، إذا اعترض فمن حقه أن يعترض، ونقول لا تتم البيعة. أما هكذا نطلق ونحمل بعض الناس، معروف بعض الناس ما ينبغي، لأن أخوة الكرام فيه قد يكون فيه حقوق أخرى. وحتى أوضح لكم مثال بسيط عملي، الآن فيه أشخاص يطالبون شخص له حق الرقبة على القصاص ورفض، رفض نهائيا، قال أنا أريد القصاص، قال ما أخذ. طيب خذ الدية، قال ما أخذ الدية، وجد هذا صاحب الدم يعني الذي سيقتل أخوه أو ابنه أو قريبه، وجد فرصة أن هذا الشخص عليه دين وقال أنا أكفله، فكفله حتى ماذا؟ حتى يصبح عليه معروف، نعم، ليساومه في موضوع أن يعفو. هنا أصبح فيه تدخل، فيقول لك لا اسمح لي، هذا ما أقبل كفالته، لأن هذا الآن إذا كفلني أو ظنني هو الآن يطالبني أن أعفو عن ذاك، أنا لا أريد أن أعفو، وأنا ما أريد يحدث له معروف علي وأرفض أيضا، أريد حقي. فإذا ليس كما أطلق المؤلف، والعوامل كثيرة جدا، بس أنا ذكرت أمثلة. إذا نقول بل الصحيح أنه يعتبر رضا المكفول له، أما المكفول له لا يحتاج، المكفول له نعم، بشرط لاحظوا أن تتوافر، لاحظوا بشرط أن تتوافر في الكفيل الشروط، لأنه قد يجي إنسان معسر أو إنسان يعرف إنسان أنه لا يفي، قال أنا الآن هذا الذي عليه الحق أحسن عندي من الكفيل. فحتى هذه الحالة ليس كل إنسان يمكن أن يضمن، وليس كل إنسان أن يكفل. فقول المؤلف أنه لا يعتبر رضا المكفول ومخله فيه نظر، نعم، نقول الأصل أنه إذا سكت ولم يعترض فلا حرج، أما إذا اعترض أحدهما لسبب معتبر فلا تمضي الكفالة والله أعلم. نعم. ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل بس عفوا يا شيخ فيه عبارة أقرأ آخر عبارة فلم يعتبر الرضا المضمون له ولا المضمون عنه وكذا الكفالة. العبارة هكذا الحقيقة في الأصول رجعت الأصول وقلقها العبارة ولأنه عدل قال فلم يعتبر رضا مض الرضا فلم يعتبر رضا المضمون له استقامت العبارة لغة. أما فلم يعتبر الرضا المضمون له يعني فورجعت في الأصول قلت لعلها خطأ ليست بخطأ في الأصول فتعدل أرى أن تعدل العبارة ويقال فلم يعتبر رضا نعم بإضافة وإضافة إليه. نعم. ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد وقد حل الأجل إن كانت الكفالة مؤجلة برئ الكفيل مطلقا نص عليه أو سلمه قبل الأجل ولا ضرر في قبضه برئ الكفيل لأنه زاده خيرا بتعجيل حقه فإن كان فيه ضرر لغيبة حجته أو لم يكن يوم مجلس الحكم أو الدين مؤجل لا يمكن استيفاؤه أو كان ثم يد حائلة ظالمة ونحوه لم يبرأ الكفيل لأنه كلا تسليم. هذه مسألة الآن بدأ متى يبرأ الكفيل يعني أنا الآن كفيل متى تسلم ذمتي كفلت فلان ذكر شرطين هذا الشرطان صحيح قال متى سلمه لرب الحق بمحل العقد وقد حل الأجل لأن الماتن جاء بشرط واحد فقط بينما الشرع جاء بشرط آخر يعني مثلا قال واحد سفر أن كفلت نعم قال الجلسة تعقد واحد سفر لأنه قد حل الأجل فجاءه بمحل العقد يعني واحد صفر في المحكمة قد تفضل هذا فلان انتهيت قال نعم خلاص فتوافر شرطان أنه أولا بمحل العقد وهو يعني الذي سواء كان في المحكمة في بيت في مكان آخر أو عند كاتب عقاري أو أي مكان العقد وقد حل الأجل لأنه قال إذا كان قبل ذلك ليس بإطلاق إن كان قبل ذلك ورضي وسيسدد فما عندهم إشكال يعني رضي صاحب الحق لكن قد يكون لا أنت الآن جئت به ما أستطيع طالبه الآن أنا لا أستطيع طالبه لأنه ما حل إلى الآن ماذا أفعل فيه ما أقبل أو جاء ببلد آخر قال ما أستفيد أنا أستطيع أرفع عليه قضية لأن الآن اختلف خرج عن البلد الذي يمكن أن أقيم عليه الحق أو أنا ذكر اعتبارات المؤلف هذه التي ذكر المؤلف هي عدة اعتبارات أو قال في يد ظالمة قد يكون والله عند شخص قال تفضل اجتمع وجد شخص قد يكون عند شيخ قبيلة قال شوف هذا غريمك قال لا اسمح لي ما استطيع لأن الآن ربما يحمي شيخ القبيلة أو أمير البلدة أنا ما استطيع أخذه في هذه الحالة كما تعرفون أحيانا قد يكون قبائل عندها حماية بعضها لبعض فيقول إذا لا يقبل إذا وجد سبب معتبر يعني لو جاء به قبل الوقت ووجد سبب معتبر لرفضه فمن حقه أن يرفض أما إذا رضي فانتهى الأمر. نعم. أو سلم المكفول نفسه برئ الكفيل لأن الأصيل أدى ما على الكفيل كما لو قضى مضمون عنه الدين هذا أيضا حالة أخرى من الحالات. نعم. ونفس الشيء نقول بالشروط وسلم الكفيل واحد نفسه لابد بالشرطين السابقين كيف؟ يعني أنا الآن هو قال تأثير بواحد سفر ما يأتي بعشرين محرم ويقول تفضل أنا موجود أنت فلان استلمني دس أبغى فيك الآن أنا أحتاجك واحد سفر لا يريد أخذ بيته ولا يستطيع أن يحبسه. نعم. فنفس الشيء لا بد أن يكون في نفس مجلس العقد وقد حل إلا إذا رضي نحن كل ترى يا أخوان إذا رضي فالمؤمنون على شروطهم المسلمون على شروطهم نحن نتكلم إذا وجدت مشاحة إذا وجد تنازع إذا وجد اختلاف أما إذا تراضيا وليس هناك دليل يمنع فلا حرج ما عندنا إشكال في هذه المسائل لكن نحن نتكلم لو جاء الآن قال تضمن تأتيني واحد سفر قلت أضمنه ثم 20 سفر ذهب الشخص إلى نفسه قال طيب فلان ضمنني أو كفلني قال نعم قال أنا عندك الآن قال طيب نحن 20 محرم الآن أنا ما أريدك الآن ماذا أفعل فيك ما تسقط تبقى حتى يوم المؤجل وبنفس المكان لأن كون جاءه قبل ما استفدنا أو كما قلنا عند شخص يريد يحميه يريد أن يحميه انتقل عن شخص قال تفضل أنا موجود أسقط الكفالة على فلان قال لا ما أريدك في هذا المكان ما أستطيع لا يكفي بس تقول كلمة لهذا شيخ القبيلة تقول أنا بجاهك ولا ترى الحماس ويسقط حقي يضيع حقي في هذا الحالة ما أريدك فإذا نقول إذا سلم نفسه بالشروط المعتبرة هنا يبرأ الكفيل ولا ما يبرأ، لأنه جاءه في وقت غير مناسب، هذا المقصود في هذا الجانب. نعم. أو مات المكفول برئ الكفيل لسقوط الحضور عنه بموته، وكذا إن تلفت العين المكفولة بفعل الله وبه قال الشافعي. هذه مسألة يا إخوان، أو مات المكفولة، فنقول صحيح لو مات المكفول ماذا أفعل؟ لأن الكفالة حضورية. الشيخ محمد رحمه الله يقول ماذا يفعل؟ يوقف على باب المقبرة يقول خذ رفيقك. نعم. الشيخ محمد ذكر مثال وهو يشرح هذا في شرح الممتع، يقول ماذا يفعل يعني لو مات؟ وقال إما تحضره يأخذ على قبل وتفضل استلم. فصحيح لابد أن تسقط، لكن نقول إذا كانت حضورية غارب فما تسقط. فصحيح مات الله يرحمه، لكن صدق لك لأنك أنت الآن كفيل حضوري وكفيل غارب، وأنا أعرف أناس فعلا بعد أن مات الشخص دفعوا ملايين. قالت أي مات؟ كان مات، لكن أنت كفالتك كانت كفالة حضور وغارب. قلت لكم في أول كلام الكفالة قد تكون حضور فقط، تقول أنا اسمح لي علي أن أحضر فلان لك لكني ما أضمن الأداء، هذا خلاص. الثانية أن يكون غارب، قال أحضر وإن لم أستطع أن أحضره أو لم يستطع أن يسدد فأنا أسدد. هذا يقول عنه دائما، وهي أغلب سر الكفالات عندنا بالمناسبة كفيل غارب. قليل ما يقبل الناس كفيل حضوري، هذه حالة سهلة، يقبلون كفيل غارب. يعني حتى لو ذهب الشخص أو أعسر فيجمعون بين الكفالة والضمان، يجمعون بين الكفالة والضمان فيصبح كفيل غارب. فنحن نقول حتى هنا لو مات فعليه أن يسدد ما دام كفيلا غارما. نعم. وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول مع حياته أو امتنع الكفيل من إحضاره ضمن جميع ما عليه، نص عليه لحديث الزعيم غارم، ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب الغرم بها كالضمان، قاله في الكافي. هذه مسألة، هو يقول إن تعذر على الكفيل إحضار المكفولان ضمن جميع ما عليه، هذا صحيح. لكن في مسألة من باب العدل، لو كان التعذر بسبب خارج عن إرادته، كيف؟ أنا قلنا عندي مانع على كفيل حضوري فقط لست غارما، قبلت قال قبلت سجلنا، فوجئت بعد فترة أن هذا الشخص لأي سبب اللي أنا كفلت سجل، جاءني صاحب الحق قال يلا أحضره لي، أنا ما أقدر أحضر من السجل ما أستطيع أن أخرجه، يمكن أهلي ما يستطيعون يسلمون عليه، بعضهم أهله الآن لستة أشهر ما كلمهم فضلا عنهم، لهم سنتين ما رأوه، فكيف أنا أستطيع أن أحضره؟ أنا عندما كفلت على الأوراق الطبيعية. فإذا كان يسقط إذا مات فأنا أقول ما أقول يسقط، أقول يؤجل حتى يخرج، ما دام ليس من دور في سجنه أو لنفرض أنه في مستشفى على سرير المرض، على قد يقول ما يمكن يخرج من المستشفى، يقول أحضره عند لي في المحكمة كما كفلت أو ضمنت، طيب ما يمكن أحضره، هذا مريض غدر على جهاز التنفس مثلا أو خروج فيه مرض أو أي سبب، ففي هذه الحالة تؤجل وليس كما أطلق المعلم. صحيح؟ إلا إذا كان كفيل غارم هذه حالة أخرى، الكفيل الغارم قلنا تختلف الآن. أما كفيل حضوري أنا أقول لو هرب هذا المقصود أو تساهلت أو اختفى أي سبب، أما إذا كان بسبب أقل نشوف انظر فلان هنا، فلان الآن مسجون، فلان الآن في المستشفى لأي سبب، في هذه الحالة الصحيح أنه لا يسدد، إنما على صاحب الحق أن ينتظر حتى يزول الأمر العارض، إذا زال هذا الأمر العارض. أما هكذا بإطلاق تقول تقييد على كلام المؤلف رحمه الله. نعم. ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر لانحلال إحدى الوثيقتين بلا استيفاء، فلا تنحل الأخرى كما لو برئ أحدهما أو انفك أحد الرهنين بلا قضاء. الحقيقة كلام المؤلف تلاحظون اليوم أكثرتنا التعقب على شيخنا رحمه الله وحفظه، لأن دائما نقول نحن ننظر ربما أنهم بنوا كلامهم على الاختصار، ففيه نظر. هو الآن يقول ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، هذا الكلام فيه نظر الحقيقة، فيه تفصيل. ما دام الآن نحن كفلناه وقال من يحضر لي فلان مدي في الحكم، قال واحد أنا أضمن أحضره، قال لا ما أبغى أحد آخر، قال الثاني أنا أضمن أحضره، أحدنا أحضره، أحدنا أحضره. الحقيقة المؤلف يقول لا، يبقى الآخر في ذمة مشهورة. ليش مشهورة؟ ألم نقل سابقا لو أنه أحدهما سدد في الضمان، لاحظوا، لو سدد سقط انتهى الأمر. في نفس حق، هناك حق مالي وهنا حق بدني. في الأول يقول إذا ضمن أحدهما ضمان وسدد أحدهما ألا تسقط الضمان انتهى الأمر، لأنه ضمان مالي. الآن في ضمان بدني، قال واحد أنا أضمن في لك واحد فلان سفر، قال بس أريد ضامن آخر كاف الآخر، قلت أنا أيضا أكثر أتي به لك في واحد سفر. في واحد سفر مر عليه واحد منا وقال تفضل الموعد المحكمة، كان مشينا. لما وصلوا عند القاضي قال تفضل هذا صاحب، قال نعم. المؤلف يقول بريء الذمة للإجابة والثاني ما تبرأ، لا تبرأ، خلاص انتهى الأمر، الغرض انتهى. قياس المؤلف هنا قياس في غير مكانه الحقيقة، قياس مع الفارق، لأنه يقول ثلاثة انحلوا كما لو برئ أحدهما، في فرق، برئ أحدهما أو انفك أحد الرهنين بلا قضاء. ووضح لكم ما يريد المؤلف، أراد يقيس على أمر فيه نظر. الآن يقول المؤلف لو انفك أحد الرهنين أو برئ أحدهما صح ما يبرأ الآخر، لو أن الآن أنا ضمنته أو كفلته والثاني كفله، بعد فترة قال واحد يا أخوان أنتم الآن اثنان كفلتم محمد، نعم كفلناه، قال ما في داعي أشغل ذمة الثاني، كنت سابقا ما أعرفكم مثلا أو لا أعرف، يكفي واحد منكم، نعم هذا صحيح، يكفي واحد وتبرأ ذمة الآخر. أليس من حق أن يعفينا جميعا؟ يقول خلاص أعطيتكم من الكفالة كاملة، هذه اختلفت المسألة. فالصحيح أن نعم هنا تبرأ ذمة واحد ولا تبرأ ذمة الآخر، ما دام صاحب الحق اكتفى بواحد. أما أننا أحضرناه للمحكمة أحضره أحدهما انتهى الأمر، فالقياس قل فيه نظر والله أعلم. نعم. وإن سلم المكفول نفسه برئ، أي الكفيلان، لأداء الأصيل ما عليهما. نفس المسألة، الآن المؤلف يقول جابه واحد ما برئ، وإذا سلم نفسه برئ، نعم نقول سواء، سواء جاء به أحدهما، نعم كما نص المؤلف هنا، وممكن فسلمه أحدهما يقول لم يبرأ الآخر، يبرأ ما دام أنه هو جاء باختياره انتهى الأمر خلاص. وكذلك لو جاء به واحد طبيعي أن ينتهي الآخر، يا أخي أنا مسلم لك فلان في مكان المحكمة، كما أننا نقول المؤلف هنا يقول يبرأ لو جاء بنفسه، طيب كما أنه يبرأ لو جاء بنفسه يبرآن جميعا، فكذلك لو سلمه أحدهما يبرآن جميعا. فكلام المؤلف أقول فيه نظر والله أعلم، ونقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نبدأ في كتاب الحوالة في، لكن بقيت مسألة باختصار أذكرها لأن وعدتكم فيها بالدقائق التي يتيسر. انقضاء الكفالة، هذا أحيلكم عليه أولا لأني سأختصر، في كتاب الفقه الميسر، هذا كتاب جميل الحقيقة، اجتمع مجموعة من المشايخ وألفوا في أبواب ولهم طريقة جميلة، الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، الشيخ الدكتور عبد الله الطيار، الشيخ الدكتور محمد الموسى، ثلاثة أشخاص تقاسم كتاب الفقه، فكل واحد منهما يأخذ باب أو كتاب، فإذا انتهى من الكتابة فيه سموه الفقه الميسر يعني مختصر، وكتبه قرأه على الآخر أو قرأه فأقره، فيخرج بالغلاف كتبه أو ألفه مثلا نقول عبد الله المطلق، وراجعه يعني يصبح عبد الله الطيار ومحمد الموسى. إذا كان محمد الموسى هو الذي ألف الكتاب يقول كتبه محمد الموسى مثلا وراجع عبد الله المطلق وعبد الله الطيار، وهكذا. وهو جميل الحقيقة، وجدت فيه يجمع بين الفقه المختصر ويجمع أيضا بين الفقه المعاصر، حقيقة يقيسان دائما وتحدثان، حتى الحوالة كما ستأتي وغيرها يذكران باب الحوالة والحوالات الموجودة، وفي باب الربا ذكر أشياء، بعد أنصح بالرجوع، لم تنتهي السلسلة بعد، لم تنتهي، لكن كتاب البيوع موجود وموجود في السوق، فهو الجزء الأول الفقه الميسر الجزء الأول يرجع إليه في هذا الباب. وقد ذكر في باب انقضاء الكفالة والضمان ذكر عدة أوجه، ذكر 11 وجها كلها ينقضي فيها الكفالة والضمان، ومراعاة الوقت لأن معنا حدود فقط 10 دقائق أريد أكمل فيها الموضوع الذي أتكم فيه، فبإمكان الإخوان الرجوع إليه وهو جيد في بابه واختصار جميل والله أعلم. الآن ننتقل في الدقائق الباقية لموضوعات سريعة. الموضوع الأول يتحدث الأخ وقد كثرت الرسائل في بطاقة الأحوال المدنية، وإلزام الطالبات. سبحان الله، يعني كنا أمثل المشايخ اجتمعوا ودرسوا الموضوع وقد درسوه أكثر من مرة، فوجدنا فيه خللا. الحقيقة يحتج وزارة التعليم العالي والكليات التي ألزمت الطالبات بتعميم في هذا الأمر، فلما وجدنا التعميم لم ينص على الطالبات بل لم ينص على النساء، كان بطاقة الأحوال المدنية أن يطالب فيها الرجال، لا يبقى أحد بدون سجل مدني. فبعضهم فسرها تفسيرا خاطئا فبدأوا يزين، ولذلك الحمد لله ذهب عدد من المشايخ لكبار المسؤولين في وزير التعليم العالي وبعض المسؤولين في الكليات فقالوا وتوقفوا الآن، لكن نحتاج الموضوع مزيد من الأهالي. يا أخي الأهالي، لو أن الآباء والأزواج تحركوا في الموضوع. وأعجبني أحد الأخوان رئيسه البارحة في المناسبة، ففوجئت فتحدثنا، قال الخطاب غير دقيق، وأنا كلمت الوزير قلت ما شاء الله ما تكلمت، قال ذهبت له في مكتبه. نعم، ولي أمر. نعم، فتصور لو أن كل ولي أمر ذهب إلى المسؤولين، فقال لا نطلب نحن موضوع، هم يحتجون أحيانا بالجواز الذي يسافرون، هذا موضوع آخر لا يحتج على أحد بعمل أحد، والجواز قد يحتجون أن الدول الأخرى تطلب الصورة مثلا، لكن نحن في الداخل لماذا تلزم بناتنا بالصور يا أخوان مع ما فيها من مصائب وفتن، وخاصة الحمد لله أن القرار ما يوجد قرار ينص على هذا الأمر. هذا أخبركم به، كثير من الناس لا جاءوا للمسلمين قالوا عندنا أمر، فلما طلبنا الأمر وجدناه لا ينص على ذلك، لكن نحتاج منكم تفاعل مع المسؤولين مع الوزراء مع المسؤولين حتى يوقف هذا الأمر. بناتنا الحمد لله من قديم وهن يتخرجن بدون حاجة، تكفي كفالتها كفالة زوجها أو والدها أو غير ذلك، المهم أن لا نقبل ما يقال في هذا الأمر، والجهود مبذولة، لكن الناس يقولون ماذا فعل العلماء، نقول ماذا فعلتم أنتم يا أولياء الأمور، ويقبل أحيانا من أولياء الأمور أكثر ما يقبل من غيرهم، فعليهم أن يتحركوا في هذا الأمر وينكروا هذا المنكر. كيف يسمحون بناتهم أن تصور بدون سبب شرعي معتبر؟ أبدا لا يوجد سبب شرعي معتبر. ملايين النساء التي تخرجنا وتوظفنا يعني كان باطل عملهن، غير صحيح اطلاقا. والاغرب وشر البلية ما يضحك، ان بريطانيا اعفت النساء المسلمات المتحجبات من الصورة، وقالوا نكتفي منهن احتراما لهن ولدينهن بالبصمة فقط، قرار جديد الامن بريطانيا، اذا ثبت المرأة متحجبة ولا ترعى بالصورة نعم فقالوا تعفى، نكتفى منها أمنيا بالبصمة. وثبت أمس أمام القضاة أن البصمة أثبت من الصورة، قالوا الصور الآن ما نستطيع نميز الرجال. ليس الدقيقة الصورة يا أخوان، فيها الشبه وفيها أسباب كثيرة، إنسان عنده صورة 30 سنة تصورون هي صورته في طاقة مثلا أو 10 سنوات يتغير الإنسان في سنة، خاصة الشباب. فإذا كذلك النساء، لكن البصمة ما تتغير أبدا. فإذا كانت بريطانيا قابلت الآن واحتراما لدين الإسلام ولهؤلاء، يعني لاحظوا كيف أقول لكم والله مؤسسة، ونجد بدون حق وبدون أمر صريح من يجبر بناتنا على الصور ويهددون بعدم دخول الامتحان أو قيدهم، مسكينة الطالبة ضعيفة لما تهدد بهذا التهديد ولأمرها ضعيف بدون حق الحقيقة وبدون مستند رسمي. حتى أنا أقول لو صدر مستند رسمي يجب أن يقال يرجع عنه، ما المانع؟ ألم يرجع عن قرارات كثيرة؟ ما المانع؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله كثيرا ما قال لو استقبلت من أمر فرت لفعلت كذا وكذا. قرارات البشرية لا يمنع أن نرجع عنها إذا وجد المفسدة فيها. فأردت أن أوضح نعم أنه مهم الموضوع هذا جانب. أثنين، هذا الأخير يسأل عن دراسة الهندسة لو أنه احتسب النية هل له يؤجر على ذلك؟ نعم، لكن ليست كالعلم الشرعي. تقول هل هي كالعلم الشرعي؟ فرق. العلم الشرعي إذا صلحت النية تختلف، لكن من درس الطب أو الهندسة ونيته أن ينفع المسلمين فلا شك أنه يؤجر على نيته. هذا الأخ يؤكد على رد السلام، يقول بعض الأخوة لا يردون السلام ويتساهلون مع ما ورد في أحاديث صحيحة بل آيات صحيحة، وإذا حييتم تحية فحيوا بأحسن منه أو ردوها. نعم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وجوب رد السلام. فهذه من الأشياء التي الآن عندي أيضا أشياء سريعة بالدقائق الباقية بإذن الله. سألني أحد الأخوة الأسبوع الماضي عن مقاطعة بعض الدعوة لمقاطعة شركات معينة أو مؤسسات معينة، ثم فوجئت بانتشار رسائل في الجوال ابدأوا من يوم السبت بقاطعة هذا النوع هذا الصنف من الطعام أو من الأغذية عقابا لأولئك الذين رفعوا السعر. نعم. ثم احتجوا بأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء وقالوا غلى السعر واللحم فسعر لنا. قال أرخصوه أنتم. قال كيف نرخصه؟ قال لهم اتركوه لهم أرخص. فيحتجون بهذا الأثر. أولا لما كلمني أحد الإخوان قلت له هل صح الأثر؟ أولا علينا أن نثبت الأثر هل صح ولا. ثم إذا ثبت وانظر أيضا فيه. أرسلت لي ثلاثة من طلاب العلم من كبار طلاب العلم المتخصصين لم يجدوا هذا الأثر. وأنا أطلب من أي واحد يستطيع يصل إلى أن الأثر صحيح أن يرسل لي. بعضهم قال نجدنا عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله، وأكثرهم قال لم نجده إطلاقا عن عمر. هذا إذا بقينا في ثبوته. ولذلك أرسل لي أحد الأخوة قال كيف أرد على من يحتج بأثر عمر؟ قلت له أنت أثبت لي أثر عمر ثم أجوك. ما رد علي بعدها. واستطاع معناه أنه لم يستطع أن يثبت أثر عمر. ثانيا نقول حتى لو ثبت أثر عمر فله احتمالات كثيرة جدا. عمر رضي الله عنه ولي أمر. نعم ذا يحمل ولي الأمر غير واحد. في رسالة جوال سألت كل من كثير من أرسل لي هل تعرف من أول من أطلق هذه الرسالة؟ قال لا. قلت ما تدري من هو؟ قد يكون مغرر، قد يكون شركات منافسة. ثم يا أخوان عندنا حديث صحيح. جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كما قال غلى السعر في المدينة يا رسول الله فسعر لنا. ما قال اتركوه، قال إن المسعر هو الله وإن الله هو القابض الباسط وإني أرجو أن ألقى الله وليس في ذمتي أو لمسلم الحق من دم أو مال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يفسر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض في موضوع تلقي الركبان لما نهى عن تلقي قال دعوا الناس. الحديث عام العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب. دعوا الناس ترزق الله بعضهم من بعض. ثم إن قد يقول قائل طيب يعني ما يجوز أن أقاطع؟ لا يا أخي الكريم أنت قاطع كما تشاء، لا أحد يجبرك على أن تشتري شيء، لكن أن تجبر الناس وتحمل حملة ويقول على هؤلاء الظلمة الذين رفعوا على الفقراء والمساكين من قال لك أنهم ظلمة؟ أنا ناقشت أصحاب مؤسسة رفعوا سعر يختلف عن هذا الذي في الجوالات فجلست معهم الحقيقة فأقنعوني بالأرقام أن هناك مبرر لرفع السعر أو الرسوم وإلا قد يفلسون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، من القواعد الكبرى في الشريعة لا ضرر ولا ضرار. فدعوا أن أقولها أولا من أطلق هذه الحملة؟ من هو؟ هل هي جهة معينة؟ هل هي جهة مسؤولة؟ ثم هل فعلا جلسوا مع أصحاب هذا العمل وحاسبوهم وعرفوا أنهم فرفعوها استغلال؟ أو أنهم مضطرون لذلك؟ فحقيقة مع كل أسف يا أخوان في تساهل، والذي أسفني وآلمني أننا جاهز نتبع كل إنسان يطلع دعوة في الإنترنت. نعم نتبع وراءها. كنت في دولة من دول أفريقيا في جنوب أفريقيا، يعني ليس دولة جنوب أفريقيا أو في غرب أفريقيا، فقال لي أحد الأخوان تريد أن تخرج للسوق؟ قلت نعم. قال سترى مظهر واسألني إذا رأيتها. قلت ماذا سأرى؟ قال سترى عدد من الناس معهم رواد صغيرة واضعين عند آذانهم وفاتحين على الإذاعة. فلما وصلنا فعلا وجدت عالم من الناس مع رواد صغير عندها يكون طبعا بلد متخلف وقد يكون بعض فيهم كفار وإسلامهم ضعيف وفيهم مسلمون طيبون. قلت ليش؟ قال هؤلاء استمعوني برامج الإذاعة ولو سمع أحد من يقول تظاهروا تجمعوا وتظاهروا جاهزين. هذا عايش بينه أحد الأخوة راح مدير الجامعة سنوات هناك قال أبدا جاهزين بس ينتظروا من الغادم اللي يتظاهروا وهو أصحابنا رسالة الجوال قاطع هذه السلعة جاهزين وقاطع هذه السلعة. يا أخوان كيف نسلم عقولنا؟ بل والله نسلم ذممنا لهذا الأمر، لأن وجدت بعض طلاب العلم يناقش في هذا الأمر أو بعض الأخيار يناقش. قلت يا أخي هذا ظلم إلا لو صدر من جهة معروفة بأرقام محددة. أما هكذا فلا ينبغي ولا نتساهل في هذا الأمر ولا نسلم ذممنا لآخرين. وبأثر عن عمر إلى الآن لم أجده. أنا ما أقول أنه باطل أو ثابت لأن لم أجد حتى أثبت هل هو ضعيف أو باطل، لم أجد ولم يجد كبار طلاب علم. وسألت أمس بعض كبار مشايخنا بس ما سمحوا لي أن أذكر أسماءهم أنت، وكلهم أنكروا هذا الأمر. بعضهم قال لا أرى هذا الأمر، وبعضهم قال حرام، بل بعضهم قال جزا الله هؤلاء خيرا لرفع السعر لأنهم رفعوا السعر قليلا 20% وأبقوا لنا السلعة. أفضل من أن يخسر ويبقى بدون سلعة. والعجيب أن هؤلاء اللي أطلقوا هذا العجيب الحملة في أسعار كالرز والسكر بعضها وصل الارتفاع إلى 100% وما طالبوا في المقاطعة. وحاجة الناس للرز والسكر أكثر من حاجتهم للقطعة مثل النوع الثاني. لأن كثير من الناس يقول أصلاً أنا ما أشتري هذه السلعة. فيا أخوتي الكرام الأمر يا أخوان عظيم، والذمم ليست سهلة نعطيها من يعبث فيها. قد يقول لقائل طيب أنت ما ترى هذا بإطلاق، أقول لا في تفصيل. لو أن جهة رسمية معتبرة قامت وأعلنت أن هذه المؤسسات فعلت كذا وهذا جشع وظلم وبالأرقام والحقائق ويرون يفعل ذلك، هنا أنظر في الأمر. أقول أنظر بعد ليس على إطلاقه، أما ما ندري من أطلقها ولا ندري ما هو السبب ولا، ونلقى الله جل وعلا دائما أيها الأخوة في مواقفكم، لأن الشيخ واقف للأذان، في مواقفكم تصور أنكم أمام الله هل ينفعكم هذا أو لا. لو قيل لك يوم القيامة لماذا أعلنت مقاطعة هذه السلعة ودعوة الناس أن تقاطع كيفك، أولادك يبقون كما تشحب، لكن تدعو الناس وتحس الناس هذا في إضرار بالآخرين. تقول سمعت جاني رسالة في الجوال معتمد على أثر عمر، أول عمر يختلف وضعك أمير المؤمنين من صح الأثر، وثاني إلى الآن قلت لكم لم يثبت عندنا الأثر. ويا أخوان الذمم ليست سهلة، لماذا نسلم ذممنا للآخر؟ العجيب والله ما عندنا استعداد نسلم أموالنا ولا 10 ريالات للآخرين يتصرفون فيها إلا النادر، بينما الذمم نسلمها لآخرين يعبثون فيها كما شاء. هذا باب خطير، والإنسان يتصور وقوف أمام الله جل وعلا. واصل إن شاء الله بعد الأذان في موضوع، كان عندي موضوع لعلي إن شاء الله يأتي له فرصة أدريه في موضوع العراق، الحديث عن العراق، لكن أؤكد الأخرى أن الدرس إن شاء الله سيستأنف في 17 أثنين بإذن الله، وأسأل الله أن نجح أبناءنا وأبناءكم وأخوانا أخوانكم. وهذا هو الدرس الأخير قبل الامتحانات، ونستأنف في الأسبوع الثاني من الدراسة وليس من صبر، وإنه 17. الشيخ طهد نبهنا لقاعدة جميلة، يقول الواحد يسجل في كتابه، لأن الأخوان دائما يسألوننا متى استأنف الدرس، سجل في كتابك الموضوع والوقت حتى يسهل لك هذا الرجوع، حتى لا تنسى ولا تعتمد على ذاكرتك، والله أعلم.